بالله عليكم يا اخواني تنتبهوا لنا، بالله عليكم تركزوا معي، استحلفكم بالله يا ناس، ايه يا عالم يا اخوان، استحلفكم بالله تركزوا معي، يعني بلاش الدروس هذه تروح هيك على الفاضي، اذا ما بتفهموا اسالني عنه، اذا في نقطه ما فهمتها اسالني عنه، بدنا نفهم نفهم بس فهم، يعني مو ما بدك تحفظ لي نقاط، تحفظ لي اشياء وانت بدك تعرف شو معناها، ما بستفيد هيك. طبعا وسع اقول لك كيف لي هذه قال لي شيل نحطها على هذا ايش طيب احنا تكلمنا عن توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتكلمنا يعني شيء بسيط عن الأسماء والصفات، مو إيه؟ ما تكلمنا؟ أنا في جماعة المغرب. طيب، لا بأس. توحيد الأسماء والصفات. طبعاً إحنا بنعرف أن الله سبحانه وتعالى له أسماء حسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كويس؟ كيف نوحد توحيد؟ يقول لك توحيد الأسماء والصفات. ما قلنا التوحيد يعني يفسر العبارة. تأخذها يعني بالتفسير، تفسرها أول شيء، حللها كلمة كلمة بتوصلك للمعنى. توحيد أن تجعل الشيء واحد. طيب يعني إيش توحيد الأسماء؟ يعني تجعل الأسماء هذه خاصة بالله، يعني بتقول مثلا قدير، قدير مثلا القدرة، تجعل قدير بس لله، يعني ما في قدير إلا الله سبحانه وتعالى. طيب كيف واحد يقول لك يا أخي تقول ما في قدير غير الله؟ طب هاي أمريكا بتقدر تعمل وتقيم وتحط وكذا. أيوة هون عاد أنا المحك، بدنا نعرف إيش يعني القدرة كلها نسيبها نوحد الله فيها. القدرة أنت الإنسان مثلا يقول لك يعني في عندك بطل عالم في المصارع والملاك والحمل الأثقال بيقدر يحمل 300 كيلو، يعني إيش وحدنا القدرة بس في الله مثلا؟ ايوه بنقول حتى قدره هذا البني ادم، لو واحد الان يعني وصل قدرته يحمل شاحنه وزنها 100 طن مثلا، نقول هذه القدره اللي عنده مين اعطاه اياها؟ طالما انه المرجع كل القدرات اللي بتصير هذه في الكون اساسها واصلها هو الله سبحانه، فهو صاحب القدره المطلقه. الإنسان عنده قدرات، ممكن عنده قدرة، يعني تسمية قدرة ما بقيس طبعا نقارن بين قدرة الله وقدرة المخلوق، لا، لكن نحكي عن اسم مسمى كلمة قدرة، يعني الإنسان عنده قدرة على فعل شيء، قدرة، ليش احنا قلنا التوحيد وحدنا القدرة لله؟ نقصد بهذا التوحيد اللي هو القدرة المطلقة، بقية القدرات اللي عند الناس وعند الدول وعند الأشياء والملائكة هذه قدرات فرع من قدرة الله، لأنه أنت الآن مقتدر عندك قوة ما شاء الله عنك، ولكن رب العالمين في لحظة أقل، بينما يقول لك كن مشلول تنشل فورا ولا بتقدر تحرك أصبعك. إذن من صاحب القدرة؟ إذن هذا معنى توحيد، إذن نوحد هذه الصفات وهذه الأسماء، يعني ما في غير الله صاحب القدرات المطلقة، السمع المطلق، البصر المطلق هو الله، الملك المطلق، مالك الملك، مالك يوم الدين، مالك. أي واحد يسمي فلان مالك، لكن ملك أنا جزئي تملك، لا تقول هذا إلي، لكن كمان شوي لو موتت الآن لمين صار يقول هذا الفكر لواحد ثاني الورث، صار من حق الورث، قبل شوي قبل دقيقة صار كان لفلان، الآن مين نقله لفلان لواحد ثاني؟ إذن هذا الملك مطلق لله، أنت ومالك وأشياءك وملكك كله لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، إنا كلنا لله وإنا إليه راجعون. هذا معنى بدك تقيس على هذه الصفة كل الصفات، يعني بالاختصار إذن صاحب الضرر النفع الرحمة البصر السمع الأشياء الغضب كل هذه الأشياء يجب أن نوحد الله فيها صاحب هذه الصفات المطلقة مطلقة يعني مش مقيدة عكس المطلقة المقيد مطلق يعني عكس مقيد ها؟ أيوة فلما نقول هذا شيء مطلق ما له حدود يعني ليس له حدود قدرات الله سبحانه وتعالى ليس لها حدود على كل شيء قدير لكن أنت قدرتك تقدر على كل شيء ما تقدر إلا على أشياء محددة وفي أوقات محددة كمان في وقت الآن أنا عندي قدرة لكن بكرة ما بعرف عندي قدرة ما عندي الله أعلم كمان دقيقة عندي قدرة الله أعلم ما بعرف طيب هذا معنى توحيد الأسماء والصفات طيب في عندنا الآن بتعلق في الأسماء والصفات إيشي اسمه أن نثبت لله الأسماء والصفات لأنه في ناس وقعوا في مشكلة إنه نفوا قالوا يعني بدهم يعظموا ربنا فقال لا ما بصير يقول الله لو سمعت كيف يعني سمع الله زي سمعنا مثلا فبعطلوا بعض الصفات يقول لك لا يا الله سبحانه نثبت لله ما أثبت لنفسه في القرآن وهو السميع البصير إذن إلي سمع البصر أيوة اليد يد الله ربنا نقول يد الله فوق أيديه إذا نثبت لله يد الله قال يد الله في ناس صاروا أول تأويل يعني اليد يعني مقصود بها كذا حتى لو كان مقصود بها اليد تطلق على معاني كثيرة أنا لما أقول مثلا فلان له يد عند فلان إيش معناه يعني إله ثقل عند فلان إله مثلا قول عند فلان إله كلمة عند فلان هذا مقصود لكن برضه إله إيد إله يد ولا ما له يد الإنسان له يد إذا تأخذ معنى الحاسة الجارحة وتأخذ معنى المعنى اللي هي المجازي اللي هو يعني ما خلينا نقول صفات اليد صفات اليد إيش لما أقول لك مثلا تبت يدا أبي لهب إيش يعني مثلا ليش اختار اليد لأن اليد تدل على الكسب اليد تدل على الكسب فخاب وخسر كل شيء كسبه مو بس بيده يعني كل ما كسب لكن كنا على هذا كله باليد فإذا الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه صفة في القرآن نثبتها كما أثبتها الله سبحانه وتعالى بدون تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا شيء أما نقول الله الله سبحانه وتعالى لو يد مثل إيدي هذه ولا مثل إيد كذا ولا لا هو بيصير فيه خلل في العقيدة نقول كيف اليد الله أعلم الله سبحانه وتعالى أثبت له أصابع يقول النبي صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء إذا في أصابع النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يوم يكشف عن ساق في أعيننا إذا هذه الأشياء كلها نثبتها كما جاءت فقط بدون تأويل ولا شرح ولا تمثيل ولا شيء واحد سألك كيف طيب عيون ربنا قل هذا ما بصير تسأل هذا السؤال لأن عقلك ما بيستوي ولا عقلي ولا عقل أي مخلوق لأنه ليس كمثله شيء ليش قال ليس كمثله شيء الكاف نعرف الكاف ليش للتشبيه نقول فلان كالقمر كاف يعني شبه نار القمر ليش قلنا ك والمثل شو معنى مثله برضو تشبيه ليش أكد التشبيه بأداة كاف وإيش كمان قال مثله لماذا ليش ما قال ليس كالله شيء أو ليس مثله شيء ليش أكد مثل ليس كمثله كمثله مين بعرف ها؟ حتى ايش؟ ما بيشبه شيء. طيب ما هو معروف بس ليش التأكيد هذا؟ هي زيادة في الإثبات والتأكيد لكن في نقطة. قال العلماء وهذه الزيادة يا إخواني دائما الزيادة قالوا في المبنى أو زيادة في الكلمات تدل على زيادة في المعنى. فلما قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله قال لو افترضنا جدلا أن لله مثيل فليس لهذا المثيل يشبه شيء. المثيل ليس يشبه شيء، ليس كمثله. لو افترضنا أن له مثل فالمثيل ليس له شبيه. وضحت؟ وصلت ولا لسه؟ طيب. إذن ما بصير يشبه؟ قال بعض العلماء إذا واحد قال مثلا القلوب بين أصبعين وقال فصابه إيه؟ قال تقطع يده، ما بصير تشبه لأن هيك شبهت، ما بصير. قلت يد الله ومديت يدك تقطع يدك، الأصل الشرع، ما بصير شبهت يد رب العالمين في يدك. فنثبت لله يا أخواني ما جاء في القرآن، ما أثبته الله لنفسه، وننفي ما نفاه عن نفسه. الكيف وما كيف هذا ما عندنا، أنه العقل ما يستطيع أن هذه أمور. يعني إذا بتقول كيف معناته بدك تخضع القانون الإلهي إلى قانونك أنت، وهذا مستحيل، لا بصير. لكن يسلم وفي عبادات، فحتى العبادات اللي أنت مطلوبة منك في عبادات غير معقولة المعنى، وفي أشياء موجودة في نفسك ما غير معقولة المعنى، وغير معقولة أصلا ما تقدر تعملها أي شيء. روحك الروح، كل إنسان فيه روح، في حدا بيعرف شو هي الروح؟ كيف تطلع؟ كيف دخلت الإنسان؟ كيف خرجت؟ كيف كذا؟ ما تعرف. كيف لما ينام الواحد؟ الله سبحانه وتعالى يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها، يتوفى يعني أنت نائم ميت. لذلك قال النوم هو موتة صغرى، ولما تصحى نقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. إذا الروح تطلع تخرج، طب ليش ما في نزع؟ ليش لما واحد موت يصير في نزع وبصير في غرغرة وبصير في كذا ولكن عند النوم قال لا. إذا كيف تطلع الروح؟ هل بتظل متعلقة في البدن؟ قالوا العلماء بيكون هذا قول لكن في تعلق، ما خرجت كلها، يعني بتظل متعلقة. كيف؟ الله أعلم، ما أعلم. فيسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. إذا نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات وهذه الأشياء. يعني الله سبحانه وتعالى مثلا في آية يقول الرحمن على العرش استوى. أيوة، كيف استوى؟ لا تقول كيف، الكيفية لا تسأل عنها، لا تسأل عن كيفية إذا كانت تتعلق بالله، لأن هذه ما يعلمها إلا هو. الإمام مالك دخل عليه رجل وقال يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال فأطرق الإمام أطرق ساعة حتى تعرق، ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم أو غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وقال أخرجوا هذا المبتدع من المسجد، طلعوا من المسجد. ما تسأل كيف، ما كيف؟ الله سبحانه وتعالى قال يتنزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، كيف نزل؟ ما نعلم. لذلك يقول أهل العلم أهل السنة والجماعة شو بيقولوا؟ نزولا يليق بجلاله، بس استوى استواء يليق بجلاله. بعض الفرق قالوا استوى يعني استولى، استوى يعني استولى، حرفوا على تحريف يحرفون الكلمة عن مواضع زي اليهود. فنحن لا نحرف لا نشبه ولا نمثل، الأمور عندما تتعلق بالذات الإلهية نتوقف خلاص، نمررها كما جاءت في القرآن، هذا تنزيه تنزه الله. أما تدخل قد تقع في الكفر، أنت ما تدري ممكن تقع في الكفر. عند الذات الإلهية نتوقف، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوا. ليش وليش؟ ولو رب العالمين قادر يخليني أصير مؤمن وكذا وتدخل في متاهات، لا أمسك خلاص. إذن هذه لمحة بسيطة عن الأسماء والصفات. طبعا في صفات لله بسموها صفات فعلية، وفي صفات ذاتية. صفة العلم هذه صفة ذاتية أزلية في الله سبحانه وتعالى، في صفات فعلية أفعال قدرات القوي القدير الجبار الخبير كذا، هذه صفات فعلية، هي صفات ذاتية لا تنفك عن الله ولا تزول. العلم، الحياة، القدرة، حياة، حي، قيوم، طيب. الله سبحانه وتعالى أثبت المعية وقال وهو معكم أينما كنتم. هذه المعية قالوا معية قسمين، في معية عامة وفي معية خاصة. أما المعية العامة فهو مع كل المخلوقات، معكم أينما كنتم، وهو أقرب إليكم الحبل الوريد. هذا القرب هل هو خاص بالمؤمنين مثلا ولا بالمسلمين ولا عام لكل البشر؟ إذن هو معكم، كيف معكم؟ ما تقول كيف، هو إياك تقول كيف، الله أعلم. لكن نثبت أنه في معية عامة وفي معية خاصة. لما يقول معكم عام يعني حتى مع الكفار، مع الكفار شو يحركهم الكفار أصلا؟ يعني لولا قدرة الله سبحانه وتعالى معية الله ولا ما بتحرك ولا وفي معية خاصة، هذه خاصة بالمؤمنين. إن الله مع الصابرين. إن الله معنا، لما قال لا تحزن إن الله إيش معنا، هذه معية خاصة، هذه زي المعية تبعت مع الكفار، هو معكم أينما كنتم حتى مع الكفار. لكن كلا إن معي ربي سيهدين، مين قالها؟ موسى عليه السلام لما قالوا إنا لمدركون، فرعون جاي والبحر قدامهم وفرعون جاي من وراهم جيوش، قالوا خلص إنا مدركون، يعني ما جاي كل جيوشه والله الجماعة يعني عددهم بسيط، خلص قضى علينا، ما معهم لا قوارب ولا سفن ولا شيء، البحر أمامهم والعدو صار وراهم. قالوا يا موسى إنا لمدركون، خلص يعني أكلنا هوا معنا. فماذا قال موسى عليه السلام؟ قال كلا. طبعا لسه موسى ما بعرف إنه البحر بده ينشق وقلب البحر، ما لسه هاي السوي ما بدنا ولا معه خبر شو راح يصير، الله أعلم. خلص طالما إن ربنا الله معي خلص من حيث لا يحتسب، كيف ينجيني هذا لي مشكلتي، ما نجاني أهلكني برضه مو مشكلتي، خلص أنا عبد لله راضي بحكم الله. طالما انك راضي بحكم الله راضي بالحياة وراضي بالموت كمان، ان حياتي ومماتي بدي الله يموتني على يد فرعون، برضو هذا سيدنا ابراهيم ما يقول في النار، النار مو مشكلة، حياة موت نجاة ونجاة مو شغلي، انا عبد لله، لان ما بقدر ادفع عن نفسي الموت سواء كنت يعني ماشي صح ولا ماشي غلط، هذا الموت ما بقدر ادفع. فقال كلا إن معي ربي سيهدين، هذه نسميها معية خاصة. إن الله مع الصابرين، المعية الخاصة إذا كان الله سبحانه وتعالى معك فهو، إذا كان الله معك معناته لا تهكل الهم ولا تحمل الهم أي شيء، إذا الله معك وكان بصفة أنك أنت تقي لله وصابر ومحتسب ومع الله سبحانه وتعالى، أنت تكون مع الله حتى الله سبحانه وتعالى يكون معك معية خاصة. إذا كان معك معية خاصة يحميك من كل شيء. من صلى الفجر أو الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، في ذمة الله. كيف يعني في ذمة الله؟ واحد في ذمة الله. إذا أنت بتقول أنا في ذمة فلان، ذمة الشيخ الفلاني، أو في ذمة مثلا الرئيس، في ذمة الوزير، في ذمة فلان، خلاص هذا بقدر يقرب عليك، خلاص. فما بالك لما تكون في ذمة الله؟ هل يستطيع مخلوق من مخلوقات الله أن يهديك إلا بشيء قد كتبه الله عليك؟ رفعت الأقلام وجفت. لذلك يا أخوان أقول لكم صلوا الفجر، صلوا الفجر دائما، صلوا الفجر صلاة الفجر هذه كلمة في ذمة الله. فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. إذا كنت في ذمة الله ما يستطيع الشيطان يتغلب عليك، ما يستطيع أي مخلوق يؤذيك. صلاة الفجر مفتاح. أثقل صراع. نعم. إذا يا إخواني بدنا نعرف إنه معية الله معية خاصة وفي معية عامة. شفتوها هل؟ الآن هذا تكلمنا عنه كله إيش اسمه؟ توحيد. توحيد. الآن يجينا ضد التوحيد اللي هو إيش؟ الشرك. والشرك يا إخواني هذه مصيبة من المصائب اللي قد لا يكون إنسان يعني من العبيد لله يعني مؤمنين إلا يشرك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا الشرك، وفي شرك أكبر وفي شرك أصغر. هذا الشرك اللي هو الله سبحانه وتعالى لا يغفره. ركزوا معي شوية، ركزوا معي اللي قاعدين وراء الأعمدة واللي مو مصحصح يصحصح، اللي نايم يصحى. الموضوع خطير جدا، لأن هذا قد يقع فيه كل إنسان الشرك. إذا وقع فيه هذا لا يغفر، يعني معنى لا يغفر معناته بدك تدخل النار، شئت أم أبيت، إذا ما غفر رب العالمين، وإذا ما تبت إلى الله سبحانه وتعالى وتعلمت وابعدت عنه. هذا الشرك خطير جدا، أخطر شيء على الإنسان هو الشرك. خليك معي أسر بقسم فكرة. أخطر شيء على الإنسان هو الشرك، لذلك رب العالمين لا يغفره. طب ليش الله لا يغفره؟ طيب هلا خلال ما وضحكم شو معنى الشرك، بتبين لك أنه بالفعل يعني عندما الله سبحانه وتعالى ما يغفر الشرك يقول أمر طبيعي جدا، لأنه يا إخوان الشرك هو أساس كل مصيبة عند الإنسان، والتوحيد أساس كل خير. لما أقول لك إحنا العقيدة والتوحيد وركز على التوحيد ومعنى لا إله إلا الله وتوحيد الله سبحانه وتعالى والأنبياء كلهم جاءوا بالتوحيد 13 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم بس توحيد، يقول قولوا لا إله إلا الله بس التوحيد. ليش؟ قال لأن إذا صار عندك توحيد أفلحت خلاص، بقية الدين كله بيجي بعد التوحيد. إذا وحدت الله، إذا علمت أن الله هو الضار النافع، إذا علمت أن الله هو المحيي هو المميت، مو بس علم يعني معلومات معي أنت؟ إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء، ملكوت كل شيء، هذا التوحيد وهذا العلم إيش بولد عندك؟ بولد عندك خوف من الله فقط، ما بتخاف من غيره، لا من بشار ولا من أمريكا ولا من تحالف ولا من صواريخ ولا من أي شيء، لأنه الضرر والنفع بيه، وكل هذه الأشياء بيده ملكوت كل شيء. لما ترمي قال مو أنت اللي ترمي، وما رميت إذ رميت ولكن الله، سواء أنت ولا سواء العدو رمى عليك. معناته إذا الله سبحانه وتعالى بده إياك يعني تصاب بهذه القذيفة خلاص، لو جاء كل العالم وحطيت كل السواتر وحطيت إلا تصيبه، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا التوحيد. إذن تنفي من قلبك شيء اسمه خوف من غير الله، فيصبح خوفك من مين؟ فقط من الله. طيب بالله عليكم إذا خفنا من الله في داعي حسب يجيبنا على الجامع؟ إذا خفنا من الله سبحانه وتعالى في داعي حسب يقول يلا يا أخوان يلا على الصلاة الصلاة ليش كانوا تعالوا نحطوا خذ هويتهم؟ في داعي ما في داعي، تلاقي ناس كلها. شوف لما صار التوحيد عند الصحابة كيف كانت، مين خلاهم في جات حسب في الليل يقولهم خلوا قيام الليل تتجافى جنوبهم عن رمضان، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ليش؟ لحالهم ولا؟ قال خوف من الله سبحانه وتعالى ما خلاه منها. المعاملة اللي صارت بينهم لا يعني صار يحب لأخوه مثل ما يحب لنفسه. الأنصاري لما جاءوا المهاجرين كيف سووا فيهم؟ يلا معهم دولارات فريسي يلا. ليش؟ يعني ما عندنا دين، ما عندنا توحيد، نقص التوحيد عندنا في الله والصبر عليه. عندنا توحيد إن الرزاق هو الله مو الدولارات اللي معاه. العكس إذا أنا بأخذ أموال من أخوي المسلم بغير حق، كيلو البصل أول ما جينا هنا واحد أقول له كم البصل؟ قال 400 ليرة. 400 ليرة أنا طبعا ما فكرت في هذا السعر، والله بدي أدفع أنا بس سكت البصل ولا ما يعني خربان خربان. قلت لا والله أنا مولود، راح أشوف واحد ثاني نقيه بصل جيد يعني كويس. إيش قد هذا؟ قال 40 ليرة ولا 50 ليرة. من 400 هذا مسلمين أنصار، أنصار. ففي فرق بين، طبعا شو الفارق بيننا وبين الصحابة؟ إن هذولاك عندهم توحيد، 13 سنة اجتهد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار منهم. فصار أنصار يقول لك لا تعال ولا تكلف حالك ولا أي شيء، أموالي بقسمها على النص بيني وبينك. حتى الزوجات قال انظر وين تعجبك يقسم الأموال. وإيش كان يسوي؟ قال يجيب مثلا كومين تمر، يحط يقسم الكوم الرديء، الرديء يطلعه عجل، والجيد التمر الجيد يحطه عجل. فإيش يسوي؟ التمر الجيد يقلله، والرديء يحط عليه شغلات مشان يكثره ويغطيه. هذا طبعا بعرف إنه الأخوة المهاجر رايح ياخذ القليل راح ياخذ الكبير. فإيش يعطيه؟ يكون أعطاه الجيد. لا يؤمن أحدكم، هذه كانت واقع عندهم. أنا نفس الشيء بحط بس إيش العكس؟ بحط لك الكويس من فوق ومن تحت إيش تكبه في زبالة يعني. هذا ما خلاص أول ما تدخل تبيه في زبالة. بس من قبل ظاهر هذا بقول لك ما شاء الله حب الزيت تطلع. فإخواني التوحيد شو بيسوي؟ شو بولد التوحيد؟ شوفوا كيف ولد عند الصحابة حياة طيبة سنة كاملة، عاما كاملا لم يدخل على عمر من باب القضاء اثنان متخاصمان. نتيجة ايش؟ التوحيد. فلما نوحد رب العالمين يا اخواني ونصير نعرف ان الرزق من ربنا، ما نصير ننهب بعضنا ونسرق حفايات بعضنا على باب الجامع. بنبطل خلاص لانه رزق الله اللي بيرزق. كيف اخذ حفاية اخوي جاي يصلي؟ طب كيف اروح؟ من جامع الاقصى مرة جيت حافل من جامعة الأقصى، أخذت الدرس هناك وطلعت وما فيها، وشتاء كان مطر مطر الدنيا. ربنا يسهل لي واحد معاه ماتور و... يعني كسب أجر فيه ما كان معاه سيارة ولا ومطر. طيب يعني هذا شو السبب يا أخوان؟ السبب إنه ما في يقين أن الله هو الرزاق. واحد فوت حط ماتوره يقول لك بس بدي أشتري غرض برجع ما بلاقي. يا إخواني بالله عليكم، بالله عليكم، مش بتحبوا نكون عندنا توحيد ونصير حياتنا مثل الصحابة؟ كل واحد يدافع عن عرض أخيه، يدافع عن مال أخوه. بتنام قرير العين هانيها بتعرف أنه حواليك مسلمين إخوانك، كلهم إخوانك. الآن إخوانك أشقائك ما بتأمنه، شقيقك ابن أمك وأبوك ما بتأمنه. لما يا إخواني ينزع التوحيد من البني آدم بصير وحش كاسر، حيوان مفترس. بل الحيوان مفترس أحسن منه والله. عمركم سمعت أن الحيوان مفترس أكل أولاده أو قتل أمه وأبوه؟ والبشر لما ما في توحيد؟ لا، الحيوانات عندها توحيد، الحيوانات عندها توحيد. لذلك ما بعتدي اعتداء. خلص رب العالمين يقول له هاي رزقتك. بس فكر الأسد لما يروح مثلا يأخذ له غزال ولا كذا، هذا رب العالمين قال له هاي رزق. أنت كيف تذبح عنز وهذا محلل لك؟ أنت معتدي؟ لا، لك أجر، كل ما تذبح لك أجر. كم تنحر من الإبل طعم الناس؟ هذا مو روح كمان. قال هذا الله خلص، الله قسم لك إياه، هذا في لك أجر. كذلك الأسد لما يفترس له أجر. يجوز ما ترى. هذا طبيعته رب العالمين قسم له، لا تفكر انه هو اعتدى. لكن بني ادم لما يفترس اخوه المسلم، الثعبان صفته انه يلسع في شم، احنا بالنسبه لنا يعني مؤذي كذا، لكن لو الثعبان لسع 100 نبي وقتلهم هل يأتم؟ الله بحاسبه؟ قتل 100 نبي بحاسبه؟ لا، هذا طبيعته، طبيعته هيك، سلاحه الوحيد هو هذا. لكن بني آدم إذا الثعبان صار يلدغ، لأن أخذ اكتسب صفة غير صفته. لما تصير الحيوان مفترس وتفترس الناس وتشعر تحس أخوك المسلم هذا فريسي قدامك، كم نأخذ منه؟ كم يلا هو مهاجم هذا، يلا فرصة فرصة. فإخواني التوحيد بخلي هذه الصفات والعادات السيئة والصفات الحيوانية كلها تنتزع من الإنسان، تصير بني آدم، تصير تنام مرتاح، تأمن على عرضك، على عرضك. والله المشركين يا إخواني قبل الإسلام، واحدة هاجرت من مكة، من مكة إلى المدينة، مرة أم سلمة، اقرأ قصتها، تقرأ قصتها، اقرأ التاريخ واقرأ السيرة. مرأة هاجرت لوحدها فلقاها واحد مشرك، والله ما خلاها تهاجر لحالها، خاف عليها، راح يحرسها وظل ماشي معها حتى وصلها للمدينة، وكان يعني كأنه أخ إلها. هذا هو مشرك، مشركين عرب يا أخواني كانت صفاتهم، عندهم صفات، ليش الله اختارهم للرسالة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كان عندهم أخلاق. تخيل واحد يمشي مسافة حوالي أقل شيء يعني بجوز 15 يوم أو 20 يوم لحاله، مرة لحاله، يكون أمين عليها، لما يصير وقت النوم يخليها تنام في قاع شجرة، يروح وينام بعيد عنها. في الصباح يجي لما يوقظها يجيب الناقة، ينوخ الناقة إلها، يدير ظهره إلها مشان ما يقع نظره عليها. هذا مشرك يا إخوان، هذا مشرك كافر قبل الإسلام، لكن كان عندهم كرامة. إحنا الآن مسلمين بتمنى النظام يرجع مشان يشلح النسوان، كان يشلح خواتنا ونسائنا مشان يفصفص عليها. طيب إخواني، عادات المشركين أول، آبائنا العرب وأجدادنا كان عندهم عادات طيبة. حتى الشرك اللي عندهم كان إيش؟ كان ما نعبد إلا ليقربونا إلى الله. طيب إخواني، كيف عاد ما يصير توحيد؟ توحيد كيف يصير هذول الناس؟ خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. بقدر ما كان عندك أخلاق وكان عندك هذه الأخلاق، لا يمكن يا إخواني نتحصل عليها إلا إذا صار عندنا توحيد الله. لذلك احنا نركز الآن أكثر شيء على العقيدة، على التوحيد، لأنه من التوحيد ينطلق، تنطلق كل العبادات. متى بصير تروح تسأل أنت، تروح على الشيخ يا شيخ والله سمعني الفاتحة، أنا بعرف أقرأ الفاتحة ولا ما بعرف، سمعت أن الفاتحة ركن أركان الصلاة، إذا مي صحيحة صلاتي كلها باطلة، خايف ربنا يعذبني يا شيخ، خليني أقرأ لك إياها شوف إذا في عندي خطأ صحيح لي. مين سواها بينا الآن؟ ونحن نقول يا أخوان كل يوم الفاتحة ركن من أركان الصلاة، إذا ما قرأت الفاتحة صح صلاتك باطلة. مين اللي جاء وقال والله بدي أشوف الفاتحة الآن؟ غير عند الامتحان، لما يجي الامتحان يقول له ارجع احفظ الفاتحة، تغيب أسبوع يقول يرجع نفس القراية ولا شيء، ما كلف نفسه يروح يتعلم، يقول يا شيخ ركن ركن، إذا بيتعلم بس مشان يخلص من الامتحان. ليش؟ لأن ما في توحيد يا إخوان، ما في خوف من الله سبحانه وتعالى، ما بنعرف الله أصلا. وأنت ما تبي توحد الله لما يصير عندك خوف من الله. فلذلك الشرك أكبر مصيبة ربنا ما بغفره، لأن ترتب عليه هاي كل الصفات هذه نتيجة شرك يا إخواني. أشركنا مع الله سبحانه وتعالى الدكان، أشركناها صارت أغلى من الله، ونقدمها على أمر الله، نقدم السيجارة على أمر الله، نقدم كاسة الشاي على أمر الله، نقدم الأولاد، نقدم الزوجة، نقدم أي شيء على أمر الله. فهذا الشرك شو سوى عندنا؟ خلى الواحد يذبح ابنه، يذبح أمه، يذبح أبوه، أصبح مو بني آدم، مو يعني. حتى لما قال رب العالمين كالأنعام بل هم أضل، الأنعام أحسن منه، الأنعام منتجة، الأنعام يعني مستفيد منها، لكن هذول صاروا حيوانات مفترسة، مفترسة حيوانات. فإخواني لذلك التوحيد ركز على التوحيد. لماذا؟ لأن التوحيد بيصنع منا ناس يعني بنعيش حياة طيبة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالتوحيد دعوة الأنبياء للتوحيد هي التي تجعل الحياة الطبيعية الحياة الحقيقية الحياة التي يحبها الله سبحانه وتعالى اللي أنت بتحبها كمان بالتوحيد. فبقول للناس تعالوا تعلموا التوحيد يا ناس، تعلموا التوحيد مشان يصير عندك رأفة على أخوك المسلم، محبة، أقل ما فيها يصير تطلع تأمن على حفايتك ما تنسرق حذائك ما ينسرق، أمن على ما تورك لما تحط الصفو عادي بتروح دكانك خليها فاتحة بتروح. أيوة كل المسلمين بيحرصوا لك إياها، كل المسلمين حراسة عرضك لما يطلب تأمن. هذا أخواني المسلمين، لكن يجي واحد عمرك سمعته مسلم اعتدى على مسلمه؟ عمره ما حصلت، ما حصلت إلا في عصرنا في زماننا. العكس اللي كان يعتدي يهودي اعتدى على واحد مسلم يهودي فورا سحب السيف المسلم وقتل. احنا الان احنا بنعتدي على المسلمات، ما بنجيب ناس من برا يعتدوا علينا. اليهود النصارى بيعتدوا على نسانا ولا احنا لنا الزنا ولا اللي يتسلق البيت يفوت يروع الناس وينتهك اعراضها. مسلمين مسلمين اسمه محمد وابوه اسمه عبد الله يا إخواني. ليش؟ لأنه انتزع الدين من حياتنا، خرج الدين من حياتنا، لا يمكن نفلح، لا يمكن على الوضع هذا، مستحيل. وإذا متنا على الوضع هذا مصيبتنا مصيبة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب خلينا نجي لمعنى الشرك. إيش هو الشرك؟ في عندنا شرك أكبر وفي شرك أصغر. لما نقول أكبر يعني هذا مخرج من الملة. طبعا الشرك لا تفكر من الشرك يعني انه ما بعترف بوجود الله، لا لا، بعترف بوجود الله وبوجود عنده خشية لله وبخاف من الله سبحانه وتعالى وبصلي وبصوم وبركع وعنده الاعمال كلها، لكن مشرك. مشرك كيف؟ طيب مشرك، طيب قال الشرك مأخوذ من المشاركة والاشتراك. شركة نقول شركة، شو معنى شركة؟ يعني مشترك فيها اكثر من واحد. اشتراك وهو استحقاق أكثر من شخص للشيء ومشاركته فيه، في شيء واحد لكن مشترك فيه أكثر من واحد، وهذا نسميها شركة أو شرك أو مشاركة. أما اصطلاحا هو جعل شريك لله عز وجل، تجعل شريك لله. هو الله واحد لكن أنت ما خليته واحد، خليته اثنين، خليته ثلاثة، خليته أربعة. شريك لله عز وجل في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. كيف طيب تجعل شريك لله سبحانه وتعالى؟ يعني لما أقول في ربوبيته، نعرفنا أن الربوبية الرزق، رزق حياة موت، أيوة هذه الأشياء أنت جعلت غير الله برزق. جعلت الوظيفة ترزق، جعلت الدكان ترزق، جعلت الزرع إذا طلع الزرع هو اللي تعلق رزق قلبك بإيش؟ بالأسباب. إذا أنت جعلت لله سبحانه وتعالى شريك ثاني، يعني مو بس الله برزق، لا كمان الدكان. والدليل على ذلك أنه ما بتسكرها لما ربنا لما الرزاق يقول لك سكرها وتعال صلي وذروا البيع، ما بتترك البيع، لا بتقول لأنه هذا باب رزق ما بصير سكر. هذا إيش صار؟ شريك مع الله سبحانه وتعالى. هذا شيء، هذا لا يغفره الله. كويس؟ النوع الثاني مثلا شرك في المحبة، في شرك محبة وفي شرك طاعة وفي شرك أنواع بالبينها. شرك المحبة مثلا أنا مثلا بحب ابني والله، بحب زوجتي، كل واحد يحب، هذه غريزة في الإنسان. لكن زي ما قلت لكم عندما أقدم محبة ابني على الجهاد في سبيل الله على أمر الله سبحانه وتعالى وخايف عليه يموت من الجوع، خايف على زوجتي، قدمتهم على أمر الله أو أبوي أو أمي حتى في أمر الله، انفروا خفافا وثقالا، وفي الوالدين بيغضبوا علي، أقدم غضب ربنا ولا أقدم غضب الوالدين؟ إذا الله بده يغضب علي لو كل الدنيا تغضب مو مشكلة، لو كل الدنيا قاطبة من أقصاها إلى أقصاها كلها تغضب علي مو مشكلة، المهم رب العالمين يكون راضي عني سيدنا إبراهيم كل الكرة الأرضية واللي عليها كلهم كانوا غضبانين عليه، ما معه إلا الله سبحانه وتعالى، فأرادوا به كيدا فجعلناهم مكيدين. خلاص طالما رب العالمين معك وقدمت أوامر الله على كل شيء لا تخاف، لا تخاف، الله سبحانه وتعالى لن يتخلى عنك، مستحيل، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين، على المؤمنين. فإذا صار في سبيل لا تكون بسبب تخلف المؤمنين عن أمر الله. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ما يضل المؤمن حين الزنا، لا الزنا ما يكون مؤمن. فممكن الإيمان ينسلخ عن الإنسان فبصير بدون إيمان، لما يروح عنك الإيمان الله سبحانه وتعالى قد يسلط عليك الكفار لأنك منت مؤمن. إذا سلط عليك الكفار معناته في خلل في إيمانك. فلذلك أن تجعل مع الله شريك في المحبة، في الخوف، حتى الخوف ينبغي أن لا تخاف إلا من الله. وإحنا قلنا برضو الخوف غريزة من يعني في الإنسان. سيدنا موسى نبي فأوجس في نفسه خيفة موسى، لكن هذا الخوف هل هو يعني إيش اسمه هذا الخوف؟ قال هذا الخوف متفرع عن خوفه من الله سبحانه وتعالى. الإنسان بخاف صح، طبيعة الإنسان بخاف، لكن أن تعتقد أن هذا الشيء اللي تخف منه الآن هو ليش خاف؟ ليش خاف؟ خاف أنه يكون هذول الجماعة السحرة تغلب حبالهم وعصيهم والأفاعي تبعاتهم والحياية تغلب على الحية تبعاتهم فيكون إيش؟ هو داعي لله سبحانه وتعالى، فالناس ما يؤمنوا فيخاف من هذا الشيء وما خاف على حاله. في فرق، أيوة، ففي فرق أنه تخاف من المخلوق على نفسك، في فرق أنك تخاف على الدين. ممكن إنسان أبو بكر الصديق لما خاف في الكهف في الغار خاف على إيش؟ خاف على حاله؟ خاف على الرسول صلى الله عليه وسلم، خاف على الدين. الصحابة كان واحد يعمل يجعل من نفسه ترس للنبي صلى الله عليه وسلم حتى ما تجي السهام تجي فيه هو ولا تجي في الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا خايف على حاله؟ إذن في خوف عن خوف. فعندما يصبح الإنسان عنده توحيد كامل لله سبحانه وتعالى يقدم الدين ويقدم نفسه ضحية للدين. لذلك أغلى الدماء عند الله سبحانه وتعالى التي تراك من أجل الدين. أنبياء قتلوا من أجل الدين، أنبياء أغلى ناس عند الله سبحانه وتعالى من أجل الدين قتلوا. ففي عندنا شرك أكبر هو الذنب الذي لا يغفره الله ولا يقبل معه عملا صالحا. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإيش قلنا لأنه؟ لأنه الشرك سبب كل مصيبة والتوحيد سبب كل خير. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا بتشرك روح كل عملك. ولتكونن من الخاسرين. النوع الثاني قال هو الشرك الأصغر وينقسم إلى قسمين، ظاهر وباطن. الظاهر زي إيش؟ في شرك أحيانا واحد بيشرك بلسانه، لو واحد قال بشرفي حلف بإيش؟ بشرف، هذا شرك أصغر، شرك، لأنك ما بتحلف إلا بشيء عظيم تعظمه، بدك تثبت لهذا الشخص اللي أمامك إنه أنا يعني أنا صادق بكلامي فبقسم لك، ليش بقسم؟ أعظم شيء عندي، كيف؟ فكأنك عظمت الشرف على الله، هذا شرك. ممكن إنسان يشرك فيه كلمات كثير، ممكن إنسان يشرك فيها، خاصة الآن على الألسن كثير من الكلمات، ما بنتبه الإنسان، قال والله لولا الله وفلان، هذا شرك، جعلت فلان ند لله. لأن حرف الواو عطف، يعني تأخذ نفس حكم المعطوف عليه. لا حول الله، يعني طبعاً مو فاهمين شو معناه لا حول الله، ما في كلمة لا حول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا كان الحلف غير الله يقصد فيه تعظيم المخلوق كتعظيم الله فهذا شرك أكبر. إذا كان عظمت لتقسم لأنك بتعظم هذا الشيء، بتعظم شخص معين وبتحلف فيه، إذا كان على سبيل التعظيم تحلف مثلا بالرئيس، تحلف بالملك، تحلف بالكذا، إذا كان على سبيل التعظيم هذا شرك أكبر مو أصغر، أكبر. أما واحد متعود يعني والله بشرفي كذا والله بشرفي يعني هذا غير. ها؟ رأس أمي ورأس فلان ورأس علان ورحمة فلان وحياة فلان موت فلان كل هذا شرك. لا يغفره الله سبحانه وتعالى إلا إذا تاب الإنسان توبة نصوح. هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الله ورسوله أعلم، لأنه لا لا هذا مو شرك، لا لا مو شرك، لأنه أنس نسب العلم لله وللرسول، أطيع الله وأطيع الرسول، أطيع الله ورسوله أي مثلا الله عطف. لكن هذا ليس يعني من باب أنه تعظيم هذا الشيء على الله، لا، الشرك أن تعظم شيء أو تجعل ند لله. لكن هذا علم أخذناه من الرسول، والعلم من الرسول من وين؟ من الله سبحانه وتعالى. فالصحابة كانوا يقول الله ورسوله أعلم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رجلا من المسلمين رأى في النوم أنه لقي رجلا من أهل الكتاب فقال نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون. اسمع، نعم القوم أنتم، بقول للمسلم لولا أنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد، هذا شرك. وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أما والله إن كنت لأعرفها لكم قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. يعني كلمة ثم تعطي تراخي فرق. ثم لما تقول مثلا لولا الله وفلان غير عم تقول لولا الله سبحانه وتعالى ثم فلان. ثم يعني فرق. أما الواو ما بتفرق، الواو تأخذ المعطوف على المعطوف هي نفس الحكم. في شرك أصغر خفي مثل الرياء، الرياء يعني واحد قاعد يصلي مثلا وفات الناس وهو بيصلي صار يضرب الصلاة، أول كان يقولها نقر نقر، لكن فات الناس صار يطمئن بالصلاة وبين يعني إنه أيوم ما شاء الله خاشع بالصلاة، هذا اسمه رياء. حتى الرياء مأخوذ من الرؤية، هذا شرك. لكن إيش أصلا؟ قال لأنه صرف، صرف هذه العبادة ضبطها من أجل الناس. لذلك يا إخواني عكس الشرك اللي هو الإخلاص، دائما حاول إنه تخفي أعمالك الصالحة عن الناس. بعض الناس كانوا من الصالحين قال يقوم الليل، كان 10 سنوات يقوم الليل، زوجته ما بتعرف عنه، زوجته نايمة جنبه ما تعرف عنه يقوم الليل، يخفي هذه الأعمال حتى عن زوجته. هذا إيش اسمه؟ إخلاص. شو رب العالمين بس هم ربنا إيه. أحيانا بعضهم كان يعني يبكي من خشية الله، يسمع الآية بس حتى ما الناس يقولوا والله هذا الزلمة يعني بكى وكذا، يسوي حاله معاه زكام وكذا مش عارف ايش، بيطلع ما يضل قاعد حتى ما يقولوا عنه والله. شوف كيف يتوارى من هذه الأشياء حتى ما يصير عنده نوع من الرياء أو شيء. بيعمل أعمال وما حدا بيدري عنه. بقول عمر الخطاب كان في عجوز، امرأة عجوز عمياء ما لها ناس يخدمها، فبس هيك يعني عمر الخطاب موافقة وإلا شاف العجوز هذه ما عندها ناس يخدمها، فقال أنا بدي أصير أخدمها، بدي أظل أجي أخدمها الصبح، كنسلها الغرفة تبعتها وجهز لها طعامها وكذا وشرابها، بدي يكسب أجر بدون ما حد يدري عنها. قال فلما جاء في الصباح لقى الغرفة مزبطة والأكل جاهز وكل شيء جاهز، ما عنده حدا. ثاني يوم جاء نفس الشيء، إيه، فقال بدي أراقب أشوف مين اللي بيخدمها. فجاء الصبح بكير وقاعد في مكان هيك وراقب المكان شوي، ولا أبو بكر الصديق جاي، مين؟ خليفة المؤمنين المسلمين، أمير المؤمنين جاي يخدم العجوز. وين جاي في الليل صبح قبل الفجر شيء ما حد يشوفه يقول والله انا اشوف كيف انا لازم تاخذ الكاميرات مره في عندنا وزير اوقاف طلع على في موسم الحج طلع مع الحجاج ف بحكي لنا واحد يعني كان موجود لما صارت الواقعة يقول كان غضبان على جماعة الإعلام ليش ما صوروني يا أخي كانوا مركزين الصورة على مش عارف مين على فلان وأنا ما صوروني ما كان ركز الكاميرا علي هذا خلاص كله أي حج يعني رب العالمين يعني يفر غضبان وزعلان ليش ما طلعوه يعني كان كل التصوير له هذا الرياء إخلاص بتلاقي الواحد مثلا بيبني مسجد بكتب شيء إذا هذا المسجد على نفقة المحسن فلان فلان وبيسجل المسجد بصير المسجد في اسمه يعني إذا ما بيسموه في اسمي ما لذلك يا إخوان إخلاص بدك تصفي أعمالك ما يكون مشان الناس يقولوا خليها خالصة لله سبحانه وتعالى الطيرة تعرف الطيرة التطير التشاؤم يعني أيوة كان أول طبعا كلمة طيرة مأخوذة من كان يجيبوا الطير فقالوا إذا بروح على اليمين بيكون هذا الأمر يعني مسهل وميمون إذا بروح على الشمال يعني مشؤوم في شؤم هذا مأخوذ كلمة طيرة الآن طورت الأمور أصبح في ناس يتشائم من بعض الناس والله بس شفته من الصبح يعني سبحان الله بس صبح فيه ما ينقطع الرزق وجهه قطع الرزق وفلان وجهه والله بيجيب الخير هذا كله ايش اسمه شرك يا اخي شرك بس اصغر هذا ما الوجه ما بقدم لا انسان ولا غيره ولا رزق من الله سبحانه وتعالى خلي اعتقادك لما تكون موحد لله سبحانه وتعالى تعرف ان رزق ما باخره شيء لا وجه فلان ولا علان ولا لأن هذا الإنسان تقي البركات تنزل علينا لأنه تقي لا خلاص الله بده يرجعك ويرجعك فالشيطان بيشتد على الإنسان الشيطان بيحاول يجذب الإنسان يخليه يشرك يقع في الشرك الشيطان أكثر شيء بركز عليه للبني آدم يخليه يشرك لأنه هذا الشيء ما بنغفل بيحاول يوقعك في أعظم شيء لهذا ما بنغفل يعني ما الذنوب الثاني بيقول لك هذا يتوب خلاص ربنا بيغفر لا بده يوقعه في شيء ما ينغفل مشان يروح على جهنم ولذلك قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم هو التوحيد أعداء الإسلام وأعداء الدين وأعداء الموحدين دائما وين يعني أكثر شيء بركزوا على الموحدين لكن في ناس مشركين وبيعبدوا القبور وبيطوفوا على القبور ويا سيدي فلان ويا علان ومدد يا فلان وكذا حتى الشيطان ما بلش حاطهم بالجيش على المشركين أظن منهم لكن مين بيجي للموحدين بنقص حياة الموحدين أكثر ناس معاديين من سواء من البشر اللي هم يعني أعوان الشيطان ومن الشيطان نفسه اللي هم الموحدين لا يمكن تجد موحد إلا تلاقي الناس يعادوه لأنه ما بصبر على يشوف منكر وضل ساكت ما مستحيل الموحد ما بسكت على منكر ما بسكت لا يمكن بس يشوف منكر فورا بقول يا هذا غلط هذا كذا فورا فالناس بتلاقي ايش بصير عدائهم الموحد بده يطبق شرع الله في الارض ان يكون حكم لله وهذه اهم شيء عنده ولاء وبراء الموحد لذلك اعداء الاسلام اللي بيقع في المعصيه بعاديه تلاقيه اعداء فبيعتبروا الناس مجرمين ما بواليهم لا يمكن واحد من الصحابه عاد ابنه حتى مات كان ابغض واحد من ولاده شوف ما يسلم عليه طب انت تشوف واحد هيك مسلم يا اخوي الدين هيك تشوفني وتظلك ما تسلم علي ما تحكي معي ما كذا هذا الدين هذا الدين الصحيح لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون ما في مودة من حاد الله ورسوله فلذلك الموحدين الناس اللي عندهم توحيد صحيح الا تلاقي كل معظم الناس بيكرهوهم الا الموحدين اللي هم بس والباقي كلهم بيكرهوهم يا اخي لا بيقعدوا لا بيسهروا معانا ولا بيلعبوا معانا مش عارف ايش يسموها هذه الشده متشددين كثير يا اخي نفسنا يقول جاي يقول طفي التلفزيون يا أخي والله كنت ما أروح طفوا أعوذ بالله من طفوا هاي صدقوا ولا ضروا فدائما الناس اللي بيكون يعني عنده ماشي صح لا تلاقي الناس الله لا يجيب أبدا يعني ما يغص علينا إذا بدنا نسهر متابعين المسلسل خلا نسكت التلفزيون راح علينا الحلقة الأخيرة طبعا طبعا هذا كله من الشيطان بضرب الشيشة بضرب الشيشة من هون بتعرف تطلعها من هون لا يا شيخ هذول عندهم ولا أكثر من أبو بكر الصديق وعمر عمر سمعت أبو بكر قدام شيشة قدام الناس قال لهم أنا ولا أبو بكر الصديق كلهم شياطين كل شياطين يا جماعة يقول أحد العارفين بالله قال إذا رأيت رجل يطير في السماء ويمشي على الماء فاعرض عمله على الكتاب والسنة فإن وافق وإلا فهو شيطان لا تفكر واحد يطير في السماء يعني الشياطين بيطير واحد يصحوه الفجر يقول تقول صلي الفجر أذن ألا أذن قال أنا صليت وين صليت قال صليت في الحرم صلى في الحرم في مكة ونايم ما قام منه الشيطان لبس عليه ضيع صلاة الفجر شوف يا اخوان شو بيسوي الشيطان تلبس عليه هذا طيار الناس قال ايش ولي او تمسحوا فيه تمسحوا فيه وما صلى الفجر اشرك بالله وضيع الصلاه وويل للمصلين الذين مع الصلاه يسووا فلا اعتقد هذول الناس ليش مشان نقع في الشرك الشيطان بخلينا نعتقد فيهم واللي حاط لك صوته قدامه يقول لك انا واستمد الخشوع منه واستمد الخشوع ضيع صلاته كلها راح صارت شرك كلها إن الله لا يغفر أن يشرك به يا إخوان الشيطان شيطان ذكي جدا إذا ما كان عندك توحيد صحيح عقيدة صحيحة راسخة ولا والله بزل قدما بعد ثبوتها فتزل قدم بعد ثبوتها ثابت بتكون مو يعني بعد ترددها لا ثابت راسخة الشيطان ذكي جدا يأتي الإنسان من المدخل الثغرة اللي عنده عنده جهل بيجي من هذه الثغرة يظل ورانا ما يوقعوا في الشرك حتى يوقعوا الجنة فنتنبه يا اخواني بالعلم تعلم شو معنى التوحيد شو معنى الشرك شو معنى هذه الاشياء حتى نتجنبها والا بتروح اعمالنا كلها على الفاضي ان الله لا يغفر هذه الامور لا تغفر فنتوب الى الله سبحانه وتعالى لان حياتنا كلها شركيه والله نشرك الدكان نشرك الزوجه نشرك الاولاد نشرك كل شيء كل شيء نشركه بالله نخليه ند بالله وبنقدمه على الله فبدها توبة نصوحة توبة إلى الله سبحانه وتعالى من اليوم من الآن من هذه اللحظة كل واحد الآن بينه وبين ربه يقول يا رب تبت إليك بدي أفتح صفحة جديدة يا رب إذا بنطلع على العيشة هذه وعلى الحياة هذه وعلى الوضع هذا والله لن نفلح أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة قال ومن الناس من يعبد الله يعبد الله يعبد الله لكن إيش على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابه سوء انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران لذلك يا إخواني بدنا نتعلم التوحيد حتى ما نقع في الشرك الشرك هذا الأعظم جريمة على الأرض إنما المشركون نجس نجس قلوبهم نجاسة فبدنا نطهر القلوب هذه إذا بتصير تطهر القلب بتصير طاهر بعدين بعادوك الناس عادوك ترى اي واحد الان بيصير موحد ترى الناس بعادوك اذا صرت طاهر يقول اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون طاهرين ما عندهم شرك فمعلش خلي الناس كلها تعاديك اصلا هذا ثمن الجنه ثمن الجنه الناس يعادوك انه يكون في اشواك في طريقك في صعوبات سال واحد العلماء التابعين الناس الصالحين من كثر البلاء اللي كان عنده قالوا كيف انت صابر على الأحوال والمرعات كلها قال لولا هذه الأحوال لشككت في الطريق لولا الأحوال هذه طريقي والصعوبات قال لشككت في الطريق على الطريق مو صحيح لأن ده طريق الجنة صعب بدك أحوال بدك رب العالمين قال واصبر يا بني أمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك وقال سيدنا محمد إمام الموحدين قال له اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل بدك تصبر إذا بدك تأمر معروف تنهى عن المنكر خلي الناس يعبدوا الله ووحدوا الله بدك يصيبك أذى فلذلك بدك تصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بإيش؟ إذا صار في تواصي بالحق لابد أن يلحقك أذى فلا بد من التواصي بالصبر. فالموحدين دائما عليهم أذى، كل الناس تتحشد كلها من أجل قضاء الموحدين لأن هم الناس اللي بيقضوا مضاجع المشركين، ما بدهم شرك ظل على وجه الأرض حتى يكون الدين كله لله. فالناس أصحاب المعاصي وأصحاب الشرك وأصحاب الكراسي وأصحاب المناصب بعاد الموحدين، أنا بقول لك هذول أعدائنا. الماسونية كلها بتشكل جيوشها مشان تقاتل الموحدين، لأن أقول لهم الموحدين بدهم تكون الشريعة الشرع لله الحكم لله. ولذلك ما جاء أحد، لما قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، كل واحد يجي بالتوحيد إلا يعادي الناس. دائما نكتب هذا الدعاء، نقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك ما ليس لي علم، وأستغفرك اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. لأنه ممكن إنسان يقع في الشرك بدون ما يعلم، يسير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يسير الرياء شرك، يسير من الرياء بسيط ما يعني ما تنتبه ولكنه شرك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.